الشيخ علي محمود يتمتع بأداء عالي، له شكل متميز في الأداء خصوصا في الأذان واختيار مقام البياتي في هذا الأذان، وسوف نقوم بتحليل الأذان معا جزءا جزءا. الجزء الأول بدأ بجنس رست على الدرجة الرابعة، وجنس بياتي على الدرجة الأولى، والعودة ثانيا إلى جنس رست على الدرجة الرابعة مكونا مقام حسيني. وهذه التركيبة اللحنية نلاحظ فيها فنيات عالية مع وجود زخارف لحنية في صوت الشيخ علي محمود. والجزء الثاني أشهد أن لا إله إلا الله، نلاحظ أداء صعب جدا في أداء الشيخ علي محمود، خصوصا في الانتقال في مقام البياتي مع وضوح جنس رست على الدرجة الرابعة في جمل استعراضية وأداء تصاعدي بشكل يصعب أداؤه لأي مؤذن، والعودة ثانيا إلى جنس النهواند على الدرجة الرابعة، وهذا في صعوبة شديدة جدا، وصعوبة أيضا في أداء القفزات اللحنية في بعض الدرجات، مثلا على الدرجة الأولى للدرجة الرابعة ثم الدرجة السادسة ثم الدرجة الثامنة، وهذه القفزات صعبة جدا في مقام البياتي مع طول الجملة الاستعراضية. ونستمع معا إلى أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الجزء الثاني أشهد أن محمد رسول الله، نلاحظ الهبوط الاستعراضي في جنس رست الدرجة الرابعة وجنس بياتي على الدرجة الأولى أي في مقام البياتي، والصعود ثانيا إلى الدرجة الثامنة. نلاحظ القفلة الأولى انتهى على جواب المقام أي الدرجة الثامنة في المقام، والقفلة الثانية انتهى على أساس المقام في شكل استعراضي على أعلى مستوى. ونستمع معا إلى أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد بعد ذلك حي على الصلاة الأولى في جوابات المقام أي في المنطقة الحادة من المقام، ونلاحظ أنها جملة قصيرة. حي على الصلاة الثانية، نلاحظ أنها جملة استعراضية طويلة بدأ بها الشيخ علي محمود من الجوابات أي المنطقة الحادة جدا مع استعراض وزخارف لحنية في الصوت متدرجا بشكل استعراضي فني على أعلى مستوى. نلاحظ بعد كده حي على الفلاح زاد في المقام لمنطقة الجوابات، المنطقة الحادة جدا، وهذه المنطقة يصعب الأداء بها، هذه المنطقة تحتاج إلى صوت متمرن ودارس لأداء الدرجات الحادة، ومع ذلك نلاحظ الزخارف في المنطقة الحادة دي، وده شيء صعب جدا. مع التدرج في الزخارف هبوطا بشكل استعراضي، وهذا الاستعراض يصعب أداؤه على أي مؤذن. لابد من دراسة هذه الانتقالات اللحنية، وهذه الانتقالات عند الشيخ علي محمود فعلا تحتاج لدراسة، لأنها انتقالات بها مهارات صعبة جدا ومساحة صوتية واسعة. لما بنستمع إلى القفلة البياتي عن الشيخ علي محمود بنلاحظ الخشوع، والأذان بيكون بيزيد تأثيره على الإنسان. ونستمع معا إلى حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نلاحظ استعراض عالي جدا جدا. استغل الشيخ علي محمود المساحة الصوتية لمقام البياتي في شكل استعراضي على أعلى مستوى، مع وجود قفزات لحنية في الصوت، وهذه القفزات قفزات صعبة يصعب أدائها لأي مؤدي. هذه القفزات أو الانتقالات تحتاج إلى فترة كبيرة للتدريب والتمرين لكيفية أدائها. ونستمع الآن إلى الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله إن موهبة الشيخ علي محمود موهبة نادرة انفردت بأداء متميز جعلته أستاذا لعصره، ترك لنا ثروة في فن التلاوة والتواشيح والابتهالات برع فيها بأداء جميع المقامات. يقول عن المبتهل الشيخ محمد الهلباوي المحاضر للتواشيح الدينية والمقامات: إذا تكلمنا عن فضيلة الشيخ علي محمود القارئ والمنشد والمبتهل والموشح، فسوف نجد الموهبة العظيمة التي أهداها الله تبارك وتعالى لصوته، وأهداها الله تبارك وتعالى للشيخ علي محمود، بل وأقول أهداها للبشر جميعا الذين استمعوا إليه وسوف يستمعون إليه إلى أن تقوم الساعة. الصوت الحسن صوت عبقري، لكن لا بد له من الثقافة الموسيقية أو ثقافة الاستخدامات الصوتية. هذا الرجل رحمة الله عليه كان عبقريا في أدائه. وإذا تكلمنا عن التواشيح وهي أصعب أنواع الأداء، إذ أن الشيخ وبطانته يتفقون على لحن معين، و ويقومون به أداء جماعيا، ثم يخرج الشيخ من عباءة هذا اللحن ويرتجل ويغوص في أعماق النغم، ثم يعود إلى البطانة ثانيا، وهذه براعة نادرة قلما تحدث الآن. الشيخ علي محمود ترك لنا تراثا هائلا من التواشيح والابتهالات تعلم الأجيال والأجيال، وهو بحق مدرسة يحتذى بها. فضيلة الشيخ علي محمود كان ينفعل وكان يتعامل مع الكلمات ويتعامل مع المعاني، ويعرف تماما كيف يصوغ اللحن لهذه الكلمة. الشيخ علي محمود ما يقرب من 65 عاما، حيث توفي في 21 من ديسمبر عام 1943 من الميلاد. ما أقصر هذه السنوات في عمر الزمان، وما أعظمها أثرا في الوجدان. سلام على الشيخ علي محمود، ما اهتز قلب لسماع آيات الذكر الحكيم، وما استجابت المشاعر لصيحة التكبير. إلى هنا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا للسادة ضيوفنا الكرام، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم لله قوم بحفظ الدين قد قام، لله قوم بحفظ الدين قد قاموا. وبالعلوم ونشر الفضل قد هام. تسبيحة صوت، برنامج خاص تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.